فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن سعد هذا في الفضل قال كلام عند المصيبة ما من عبد أصاب المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجني في مصيبتي وأخلف خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. دعاء عظيم مختصر يستحب عند المصيبة يقول العبد عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون كما قال الله جل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. هذا الجزاء العظيم وهذا الفضل الكبير في حد يوم سلم زيادة إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بهذا الدعاء بعد موت أبي سلمة فأخلف الله عليها الرسول صلى الله عليه وسلم خطبها أبو حنان رضي الله عنه. نعم المصيبة مقيد بالموت أو عامة أي مصيبة. نعم مصيبة ولدها أو أخيها أو احتراق هذا أو غير ذلك من المصائب. نعم أحسن الله إليك. كثير من الناس إذا أصيب بمصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله هل لهذا أصل؟ لا حول ولا قوة كنز من كنوز الجنة هي خير عظيم لكن كن يستعمل من الصالح القرآن والصدق على السنة أفضل مع هذا زيادة لكن ليس لهذا أصل في المصائب ما لك شيء لكن لا حول ولا قوة إلا ينبغي الإكثار منها لأن كنز من كنوز الجنة هو لها الاعتراف لأنه لا حول لأحد ولا قوة لأحد على شيء إلا بالله سبحانه هي كلمة عظيمة. نعم في هذه سنة المصائب نعم سنة التعلية ولا فيها شيء ما فيها شيء خاص إنما جاء لما دخل الميت على طهور إن شاء الله فإذا قال المريض للميت له الميت أعظم الله أجركم أحسن الله عزاءكم كبر الله مصيبتكم كلها كلمات مناسبة ما فيها شيء منصوص خاص ما له شيء منصوص. إن لله ما أخذ أحسن الله عليك كذلك قصة مع ابنتها لما دفعت إليه يجي يحضر ولدها في الموت فأقول لها إن لله ما أخذ له ما أعطاه كل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب مثل ما قال له بشر الصابرين. فإذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجنها كلام طيب مثل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنشاد يوافق القرآن بشر الصابرين الذين يقول قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فإذا قال مع هذا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى اللهم أعلم خير خير كثير. نعم قد يقال أحسن الله إليك هذا في من يصاب بمصيبة الموت لكن في المصائب كالجوائح وغيرها التي تتلاحظ في المعنى عام الآية عامة إذا أصابته مصيبة نكرة الحديث عن أن يصاب بمصيبة نكرة في الآية عامة فإذا أصاب حريق أو خراب سير أو شيء أو سرقة أو ما أشبه مما يضره هذه مصيبة. أحسن الله إليك قول صلى الله عليه وسلم العزاء يقال بعد السلام البقية حياته يرد عليه الآخر يسلم دينك وإيمانك أيش العزاء يقال بعد السلام يقول له الرجل البقية بحياته يقول له الثاني يسلم دينك وإيمانك هل هذا من السنة مثلا؟ لا أعرف لكن كلمة تسلم دينك وإيمانك كلام طيب لكن يقول له أجرك الله في مصيبتك أعظم الله أجرك جبر الله مصيبتك أحسن الله عزاك خلف الله عليك كان مصاب بخلفه بخير يتبع العبارات الشرعية وهو بالبقية في الدنيا. نعم نعم نعم نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول

حدثني علي بن حجر حدثني البكاء يعني النياحة. نعم الله أعلم بس أعلم أن الله أعلم بكيفيته. نعم إنكار عائشة المقصود التحليل إنكار عائشة بارك الله فيك يا شيخ وإنكار عائشة واحتجاجها بالآية ولا تزر وازرة وزر أخرى خافي عليها الأمر أقول خافي عليها لها أشياء رضي الله عنها خافيت عليها مثل إنكارها أن أهل بدر أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال إنه ما أنتم بأسمع ما أقول منه ولكنه لا يسمع قال ما أنتم بأعلم خافي عليها الحديث لها أشياء خافت فيها اعتمادا على فهمها وأخطأت في فهمها رضي الله عنها. نعم الميت رجل صالح وخالف بعض أقاربه وبكى وناح عليه هل يعذب؟ الحديث عامة أقول الحديث عامة يعم الصالح وغير الصالح يعلم أقاربه ويبين له من هون. نعم وما التعذيب الله أعلم بكيفيته. نعم النياحة يعني النياحة البعض النياحة اللي بهم نياحة ما يعذب البكاء الذي دمع العين من غير صوت يقدر ما يعذب ما يمنع. سلام الله إليه لما مات أبو سلامة ضج ناس من أهله مقصود الضج ما بقي مش المراد قد يكون بكلمات نياحة قد يكون في النبي شاء الله قال له لم يكن لا تنافسي النبي خير فإنما تؤمن على ما تقولون ما لا يفسر ما وقع والأحاديث المجملة المشتبهة تفسر بالأحاديث المحكمة. نعم أحسن ما يريد يا شيخ ما ذكر عليكم النبي وقال لا تقولوا إلا خيرا بس ما فيه نياحة وما فيه إلا نياحة قد يكون رجعوا بكلام آخر. هذا الميت قبل موته هدر أحذره قال لا تبقوا عليه ثم بعد ذلك بقوا عليه هل يعذب من في هذه الحالة؟ الحديث عام الحديث عام الواجب على الحذر الواجب على أهله أن يحذروا ولا أن ينهروا مطلق ولو حذره يجب أن يحذروا لا يقول حذرنا ولا يضروا بناس من نوح لا لا ينوحون ولو حذره ويرجع له السلام إن شاء الله ويرجع له لكن يجب عليه أن يحذر. حدثني علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر الله أعلم. نعم علينا أن نقول كما قال النبي وأن نحذر كما حذر عليه الصلاة والسلام ويكفي وكيفية لا يعلمها إلا الله. حدثني علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني النبي يعلم هو الذي نزل عليه قوله تعالى ولا تزروا وازرة أخرى وأعلم بتفسير القرآن هو يقرأ ولا تزروا وازرة أخرى ويقرأ حديث إنما يتعلم المليح عليه هذا تحذير خاص وعمل على أمر خاص. نعم مستثنى من قوله ولا تزروا وازرة أخرى. نعم حدثني علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. وحدثني علي بن حجر أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه قال لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يبكي فقال عمر علام تبكي أعلي تبكي قال إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكي عليه يعذب من يبكي من يبكى عليه يعذب قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود. وحدثني عمر هذا ما خفي عليه ما تأولته رضي الله تأولته. نعم

استنكر ما روى من عمر وعمر وابن عباس وغيرهم، والصواب معه وهي التي أخطأت رضي الله عنه، هي التي أخطأت وغلطت، والصواب معهم هم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآية لا تخالف ما جاء ولا تخالف، هذا شيء خاص. ثم يرد عليها ما روت فيه أن الكافر يزيده الله عذابا لبكاء أهله، هذا إن خالف ظاهر الآية ولا تزيده ولا تزيده، حجة عليها ما روته هي، حجة عليها على الكافر، فالحكم واحد، والله لا يزيد الكافر عذابا من عمل غيره إلا في هذه القضية النياحة عليه، ولا لا تزر وازر ولا أخرى، كل جنبه على جنبه، كل يجازى على عمله. لكن هالشياء ورد فيها أشياء خصوصية مثل هذا. نعم. قال: وقال ابن عباس عند ذلك: والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: فوالله ما قال ابن عمر من شيء،